هذه فيها الزكاة على الصحيح إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره من الجنيهات السعودية 11.5 جنيه، ومن الزرامات 92 يعني 92، فإذا بلغت الحلية هذا المبلغ وجبت الزكاة فيها عند جمع من أهل العلم والصواب. والزكاة ربع العشر من كل 1025، هكذا الزكاة في حلي النساء وفي النقود من الذهب والفضة والعمل المعروفة. فالمؤمنون والمؤمنات يصدقون صدقة الزكاة وصدقة النافلة، ولهذا قال والمتصدقين والمتصدقات. الصفة السابعة والثامنة الصائمين والصائمات، هكذا المؤمنات يؤدين الصلاة ويؤدين الزكاة ويصمن صوم رمضان كما أمر الله، عن حفظ وعن صدق حتى يبتعدن عن ما حرم الله من المفطرات وما يجرح الصوم من هيبة أو نميمة أو سب وشتم أو كذب وغير ذلك. الصائم يحفظ صيامه عما حرم الله عليه، وهكذا الصائم. التصفية التاسعة والحافظين فروجهم والحافظات، كلها من صفات الإيمان، كلها من أخلاق الإيمان والإسلام، تفصلها الرب ليعلمها المؤمن وتعلمها المؤمنة يعمل بذلك على بصير. فالمؤمن حافظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه من السريات من الإماء والشراء والسبي. وهكذا الحافظ فروجهن، المؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها المالك لها، هذا هو الواجب على الرجال والنساء. تكون فروج لأن الله حرم الزنا وجعله من الكبائر، قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يعني يشرك بالله يدعو غير الله يدعو على الأموات والأصنام والأولاد أو يقتل أو يزني، قال ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. من تاب الله عليه من الشرك أو القتل أو الزنا أو غيره من المعاصي، من تاب تاب الله عليه. المؤمن حافظ فرجه، والمؤمن حافظ فرجها إلا مما أباح الله من زوج وسيد، وإلا ما أباح الله لرجل من زوجة وأمة. فالوضع بالدبر حرام للجميع، ليس للزوج يطاع زوجها في دبرها، هذا من اللواط المحرم، وليس للرجل أن يأتي الرجل، هذا من اللواط المحرم. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ويقول الله في الكتاب العظيم عن نبيه لوط أنه قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة يعني اللواط ما سبقكم بها من أحد من العالم، ما سبقهم لها حتى حول الإسلام، هي فاحشة النكرة ومصيبة عظمى وكبيرة جنعة. الرجل أباح الله له من زوجته الجماع في الفرد في حال الطهر، أما في حال الحيض أو النفاس فلا، وهكذا في حال إحرامها بحج عمرة لا، ليس له ذلك وليس له وطء في الدبر، بل هذا من المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها له، وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. فالدبر محل القضاء، محل قضاء الحاجة، محل الأذى، وليس محل الجماع. وهكذا في حال الحيض والنفاس يحرم جماع المرأة في فرجها في حال الحيض والنفاس، لأنه مما حرمه الله، قال تعالى في كتابه العظيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر الآية. فالمؤمن حافظ فرجه إلا من زوجته وملك يمين، والمرأة المؤمنة حافظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها المالك لها عند وجوده السنة. وقد كان موجودا سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى عهد قريب لما لولا منعت ذلك بسبب وجود كثير من السراق والمجرمين الذين يسرقون أولاد الناس ويبيعونهم، الدولة رأت منع ذلك سدا لباب العدوان على الناس. وإذا كان الرقي موجود بالتوارث والبيع بعدما كان موجودا بالسبي والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الصلاة العاشرة الساعة التاسعة والعاشرة. يقول سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هي العاشرة. أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، هذا جزاؤه المغفرة للذنوب مع الأجر العظيم الذي منه دخول الجنة كما جاء من النار. هذا جزاء هؤلاء الذين حققوا هذه الصفات وهذه الأعمال، جعل الله وإياكم منه. وذكر هذا المعنى في آيات أخرى من كتابه العظيم، من تدبر كتاب الله وجد في هذا المعنى. ومن هذا قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال بعده وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المؤمنات استقاموا على طاعته وتحابوا بينهم بالله. المؤمن والمؤمنات أولياء يتحابون في الله، فيجوز بينهم الغيبة ولا النميمة ولا السب واللعن ولا الكذب إلى غير ذلك. هكذا المؤمن والمؤمنة يتحابون بالله ويؤدون حق الله، وكل واحد يؤدي حق أخيه، لا يظلمه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالسوء ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يسبه ولا يظلمه بشيء، لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هكذا المؤمن والمؤمنات كلهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجبهم جميعا. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كذلك، هذا واجبهم جميعا كما تقدم. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، هذا أمر جامع وصف جامع يجمع الخير كله، وطاعة الله ورسوله في حق الجميع. ثم قال بعد هذا أولئك سيرحمهم الله، من كان بهذه الصفات رحمهم الله بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار وتوفيقهم في الدنيا وهدايتهم في الدنيا. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأجل وإياكم من هؤلاء الأخيار، ويعيننا وإياكم على طاعته وأداء حقه. ومما يتعلق بكنا أيها الأخوات الوجوب الحذر مما يثير الفتن من التبرج والأسواق وإظهار محاسن المرأة من لباس ملابس جميلة وعدم التستر، فإن هذا فيه خطر. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أقم الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالواجب على النساء بصفة خاصة العناية بالستر والحجاب والحذر من الفتنة، فإن كشف الوجوه والأيدي والأرجل والشعور والأسواق وتعاطي الملابس الجميلة أو الرقيقة أو القصيرة هذا من أسباب الفتنة، وذلك هو شيء محرم. وهكذا التغنم في القول ويظهر المحاسن والمفاتن، يقول جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، فقلن قولا معروفا. يكون كلام المرأة مع الرجال كلاما متوسطا لا فيه تكسر وخضوع ولا فيه عنف وشدة، ولكن بين ذلك فقلن قولا معروفا. وإذا خرجت إلى السوق وجب عليها أن تعتني بالستر والحجاب وتكون ملابس غير فاتنة وغير جميلة، ملابس خفية لا تلفت الأنظار، وتكون ساترة بدنها كله وجهها يديها ورجليها وشعورها حتى لا تفتن أحدا وحتى لا تفتن. ومتى يسر لها أن ينوب عنها زوجها أو أبوها أو أخوها في قضاء الحاجة من السوق فلا يخر لها، لأن الأسواق محل الفتن ولا سيما في عصرنا هذا، وينبغي الحذر من ذلك. وإذا كان ولا بد فلتخرج بصفة خاصة ليس فيها فتنة، ملابس غير جميلة غير لافتة للنظر مستورة، ثم يكون معها غيرها من يساعدها كواحدة أو اثنتين يمشين جميعا، يكون أهيب لهن وأبعد لهن عن الفتنة وعن مغازلات الشباب وعن فتنة الشباب، يقضين حاجتهن ثم يرجعن بستر وعافية، ويحذرن لباس القصير أو الرقيق أو الفاتن أو الكشف عند الرجال عن وجه أو غيره، فتكون المرأة متحرية للستر بعيدة عن أسباب الفتنة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب هو ما تضعه المرأة فوق ثيابها، هو الجلال الواسع يغطي به شعرها ووجهها وبدنها عند خروجها، كالعباءة التي تسعها الواسعة التي تستر بها. وكذلك قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. جعل الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وجعل عدم الحجاب من أسباب الفتنة للجميع. الحجاب من أسباب الصيانة، من أسباب العافية، والحجاب هو الستر، إما من وراء باب أو من وراء ثياب تكون على المرأة تستر بها بدنها، أو من وراء جدار وباب تكلم غيرها، أو مسترة وهي مباشرة يراها وتراها لكنها مسترة، قد جعلت الحجاب على وجهها وبدنها يكلمه بحاجتها ويكلمها بحاجته من غير خلوة ولا أسباب فتنة، بل معها غيرها من أب أو أخ أو رفيقة حتى لا تكون خلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان كان يخلوهم. فلو أطلق لا يخلون رجل امرأة إلا ومعه محرم. فالخلوة من أسباب الفتنة، فعلى المرأة أن تتحرى ما أباح الله لها وأن تحذر ما حرم الله عليه. وهكذا الطيب استعماله في خروج الأسواق أو المساجد فيه فتنة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يبتعدن عن الطيب عند خروجهن. قال: أي امرأة أصابت بخورا ويأخذ طيبا فلا تشرب معنا العشاء، يصلي في بيتها، لأن خروجها بالطيب بالسوق من أسباب الفتنة، سواء كان الطيب بخورا أو طيابا يظهر ريحه. وبكل حال فإقامتها في البيت أسلم لها، وشغلها بعملها في بيتها وإصلاح بيتها وتربية أولادها وعنايتها بحاجات البيت، هذا هو المطلوب الأصل. وخروجها للمصلحة، خروجها للدراسة، للتعليم، للطب، هذا أمر لا بأس به، لكنها تتحرى ملابس الدفينة التي لا تلبس الأنظار، وعدم الطيب، وعدم وجود ما يفتن عند خروجها من ملابس جميلة تفتن الناس، أو إبداء الزينة أو المحاسن، كل هذا من التبرج الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الباب حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كان بالبقر يضربون بها الناس. هذه إشارة إلى من يتولى ذلك من الشرط أو غيرهم في ضرب الناس بغير حق. قال: ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كاسيات البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحا، رواه مسلم الصحيح. فقوله نساء كاسيات عاليات فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاليات من شكرها. وسره بعضها العلم بأن كاسيات ثيابا رقيقة أو قصيرة، عاليات لأنهن لم يستسن السفر الكامل، بل الثياب غير ساترة إما لرقتها وإما لقصرها وعدم سترها سفر كامل. مائلات يعني عن الحق وعن الأمانة وعن العفة، مميلات لغيرهن إلى الفواحش والمنكرات. رؤوسهن كاسية بخت مائلة، قال بعضها إن معناه أنهن يكبرن رؤوسهن ويجعلن على رؤوسهن من اللذائذ وأشياء ما يكبرهن حتى تكون رؤوسهن كاسية بخت مائلة. والبخت نوع من الإبل لها أسلمة لها طرفان وبينهما محفظ من خبر، هذه رؤوسهن أسلمتهن لها طرفان قدام وراء وبينها منخفض قليل، هذه سلام فيها. وبعض النساء يجعل على رأسها من النفائف وجمع الرأس جمع العمائل وجعل شيء فوقها حتى تكون كبيرة الرأس عظيمة كسنام البختية النائم. فينبغي في مثل هذا التحري البعد عن هذه الصفة، من الرأي يكون الرأس جدائل أو تحل الظهر مستورا محفوظا، ولا تجعل رأسها شيء يكبر الرأس ويعظمه، لا من مسافة وثياب ولا غيرها، بل يكون الرأس عادي مستور كعادة النساء في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، من غير أن يوضع عليه شيء يكبره ويعظمه ويجعله كسنام البختية المائية. وبكل حال فوصيتي لكن جميعا ولنفسي تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتواصي بحق الله والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعالم فيه. ثم أوصيكن أيضا بالدعوة إلى الله فيما بينكن والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلكن ومع أزواجكن ومع الإخوة والأقارب ومع الجيران. هذا دين الله، دين النصيحة، تناصح وتعاون. قال تعالى: وتعاونا بالبر والتقوى. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أو له الرابعون: أهل الإيمان والعمل الصالح وأهل التواصي بالحق وأهل الصبر أو له الرابعون. جعل الله وإياكم منهم، والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. من علم المفترض نهار رمضان خط المغرب إذا قاطع الحدث الشرعي القضاء، أن يكون لها صيام وليس لها قضاء. إذا أصابها الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بطل صومها وعليها القضاء. أما إذا كان الحيض بعد الأذان المغرب بعدما أفطرت فلا يضرها ذلك، صومها صحيح. إذا أفطرت امرأة الدم بعد الإفطار بعد الغروب ولو قبل الصلاة المغرب أو بعدها صومها صحيح. أما إذا خرج شيء منها قبل غروب الشمس فإن الصوم باطل. وأكل لو أكلت شيء قبل غروب الشمس أو تعاطى مفطرا آخر عمدا فإنه يبطل صومه. أما إذا كان مبعم يعني خرج القيم فبها قهرا عليها قاءت قهرا عليها أو أكلت ناسية أو شربت ناسية فهذا لا يبطل صومه، صومها صحيح. هل عدم مخطوب عدة عند وفاة قاصدها قبل الدخول عليها؟ نعم. عيد. هل عدم مخطوب عدة عند وفاة قاصدها قبل الدخول عليها؟ مخطوبة إذا كانت لم يعقد عليها ما عليها شيء، ما هي بزوجة. أما إذا كان خطبها وعقد عليها، إذا كان قد عقد عليها تزوجها ولكن لم يدخل بها، فإذا مات عنها فعليها عدة أربعة أشهر وعشر مثل غيره. أما إن طلقها طلاقا فليس عليها عدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا مات عنها فعليها العدة مثل غيره، لأن الله عمم النساء العدة جميعا ولم يستثني غير مدخول بها، فالمدخول بها وغير المدخول بها كلهن عليهن العدة، وهي أربعة وأشهر وعشر. نعم. الواجب على المرأة ترك الحاجبين وشعر الوجه، وليس لها كل شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في لأنه صلى الله عليه وسلم لعن النمصات والمتنمصات. قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فلا يجوز لها أخذ شعر الوجه ولا شعر الحاجبين، يجب عليها الكف عن ذلك. اللهم إلا يكون في الوجه شيء يعني يشينها ويكون مثلا كاللحية أو كالشارب، هذا لا بأس بزواله. أما الشعر العادي في الخدين وغيرها ليس فيه مثلا ولا فيه شيء لها فلا يضر ولا فلا تضر. نعم. أنا أنا ومفضل عنه ليست معه في بيت واحد ومفضل عنه مقارنة 19 عنه. هل لي إذا كفي هذا الزوج هل هي عدة؟ إذا كانت المرأة في عدة في عصمة زوجها لم يطلقها فإنها تعتد من إذا مات، ولو أنه معتزل لها 10 سنين أو 15 سنة أو أكثر، ما دام لم يطلقها فإنه إذا مات تعتد عليه 14 و10. نعم، ولو كانت ليست في حوزته، ولو كان ما يستمتع بها. نعم، سوى الرجع إذا كانت ما طلقها، أما إذا طلقها ألا في التفصيل، طلقها طلقا بائنا كآخر 3 أو طلقها على مال، هذه لا عدة عليها إذا مات. أما إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال، طلقة واحدة طلقتين ثم مات وهي في العدة، ما بعد خرجت تعتد على عدة الوفاة. أما إذا كانت خرج من العدة بأن حاضت لا حيض ثم مات، أو كانت لا تحيض كالعجوز الكبيرة مضى عليها 3 أشهر ثم مات بعد هذا، ما يكون عليها عدة. ليس الميمة والحمد خطر عليها، صح هذا الدواء إجراء عملية جراحية من الحمد لو الأبواب على ذلك ما حكم ذلك إن شاء الله؟ إذا كان عليها خطر من الحمد، إذا بقي في بطنها عليها خطر منه فلا مانع من إخراجه، أما إذا كان ما عليها خطر فلا يجوز الإجراء. عملية جراحية تمنع الحمد نهائيا؟ نعم، عملية جراحية تمنع الحمل هذه الدنيا. إذا كان عليها يضرها الحمل، لأن مثلا رحمها مقطوع أو لا يتحمل في مرض فلا مانع. نعم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، إذا كان لا تعلم حكم الله حين مات زوجها ولم تعتد عليه ولم تحد، لا عليها التوبة والاستغفار ولا عليها شيء، مضت العدة. ما حكم قراءة القرآن الحاضر سواء عن طريق قراءة القرآن مساعدة في فتحه أو قراءة القرآن غير المفتوح؟ في خلاف بين العلماء، الأكثر من العلماء على أنها لا تقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، والصحيح الذي نفتي به أن لها تقرأ، لها أن تقرأ عن ظهر قلب أو بمساعدة من يكتشف لها المصحف وتقرأ، لا بأس بذلك. وأما المسلم مس المصحف لا تمسه حتى تطهر وتغتسل، والجنوب كذلك لا يمسه ولا يقرأ، الجنوب أشد لأن الجنوب مدته يسيرة، إذا فرغ يغتسل ويقرأ، فلا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. وأما الحائض مدته تطول، مثل الجنوب مدته تطول، وهكذا النفساء، فالصواب أن له القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف. نعم، ما حكم وضع الدين على الوجه في نهار رمضان؟ نعم، ما حكم وضع الدين على الوجه في نهار رمضان؟ وش وضع ايش؟ الوضع الدين في نهار رمضان، وضع ما يتعلق بدهن او مكياج او شيء على الوجه ما يضر الصوم، ان الصوم يضر ما يؤكل، اما شيء يوضع على الوجه او يدهن به البدن او يوضع على الوجه من مشاهد أو غير ذلك من الدهون هذا ما يضر، ما يضر الصوم. هل صحيح أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات ويصح رجوعها زوجها وهي حامل ثم انجبت موجودة ذكر تحل زوجها منه حلف؟ لا، هذا خرافة، هذه خرافات. إذا طلقت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تجد زوجها، سواء كان حبلها أو غير حبلها، وسواء وضعت ولدا أو وضعت ولدا، كل واحد لأن طلقت الطلقة الأخيرة حرمت عليه، لقول الله تعالى فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل منها حتى تنكح زوجا غيره، ولا يقال محلل، يقال زوج. محلل ما يجوز، لينكح للتحليل هذا ما يجوز، ملعون، إنما زوج شرعي، هذا زوج شرعي غنية التحليل ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها حلت زوجها. أما من يتزوجها لقصد التحليل هذا ملعون ولا يحل، ما يحل من نكاح، ما ينفع نكاح. نعم، هل هناك فرق بين كيفية صلاة الرجل وكيفية صلاة المرأة؟ الصحيح أنهما سواء، في فرق عند بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنهما سواء، لأن النبي لم يفرق عليه الصلاة والسلام، بل صلي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما يصلي الرجل، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ترك رافعتي يديها عند الإحرام، والله أكبر عند رافعتي يديها عند الركوع كذلك، تقول سبحان رب العظيم في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي في الركوع كالرجل، ثم ترفع يديها عند الرفع قائلة سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقف معتدلة مطمئنة، ثم ترفع ثم تسجد من غير رفع يديه، تسجد وتضع يديها حيال منكبيها أو حيال أذنيها، مادة أصابعها إلى قبلة ضامة بعضها إلى بعض، راجعة يديها عن الأرض وعن قبتيها حتى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتدعو بما في السر، ثم ترفع تقول الله أكبر، تجلس على يدها اليسرى تنصب اليمنى، ورب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي، ثم تكبر وتسجد الثانية كما سجدت في الأولى، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعو بما في السر، ثم ترفع مكبرة مثل الرجل سوى، وعند الوقوف تضع يديها على صدرها، تضع اليمنى على اليسرى على صدرها خاشعة لربها مثل الرجل. نعم هذا الصواب. ما حكم طلوع الشعر الأبيض لون السيدات؟ نعم. ما حكم طلوع الشعر الأبيض لون الأسود؟ الصبر باللون الأسود بين، أما بغيره فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، فيقول يأكل في آخر الزمان قوم يخدم بالسواد كحواصل الحمام لا يدعون رائحة الجنة، والعياذ بالله. رواه أبو داود والنسائي في إسناد حسن. المقصود أنها تصبغ، والرجل يصبغ الشيبة لكن بغير السواد، أما إذا خلط السواد بالحنة أو غير ما يجعله بين السواد والحمرة فلا بأس، أما الصبغ بالأصفر والأحمر فلا بأس. نعم. أقول وضعت من جمرة وضعت منها كمه وقالت الرضاعة كمه، وهذه المرأة التي أضعتني تزوج من البيت بعد الحج ولها أبناء من أربع أولاد أبناء إخوة لي. إذا أرضعت امرأة رجلا أو امرأة رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر في الحولين قبل الفطام، صار أولادها من جميع أزواجها إخوة للرضيع، جميع أولادها من جميع أزواجها قبل الرضاعة وبعد، كلهم إخوة لهذا الرضيع وهذه الرضيعة. إذا كان الرضاعة خمس مرات أو أكثر حال الطفل في الحولين قبل الفطام، فإن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد زوجها الذي له اللبن كلهم إخوة لهذا الرضيع، من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، من هذا الزوج أو من زوج آخر قبله وبعد. نعم. ما حكم ظهور الطفلين والطفلين المرأة؟ أما الكفان فيعفى عنهما على الراجح، وسترهما أفضل، وأما الرجلان فيجب سترهما ولا يبدأهما في الصلاة، فإن بدت بطلت الصلاة عند جمهور أهل العلم، فالواجب سترها بالجوارب أو بالملابس الضافية من عليها قميص ضافي يكفي. يكون عن صحة هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم لا تجدوني في صلاتكم، أي قول اللهم صل على سيدنا محمد تشهد الأخير في الصلاة. هذا مو صحيح، لا أصل له، هذه لا أصل له، باطل، ليس له صحة. والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد إلى آخره، كما علم النبي أصحابه، وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس بالصلاة، لو قال لا يضر، لكن أفضل تركه لأن لم يرد الأحاديث. كما أنه يقول لا يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان ولا في الإقامة، لأن لم يرد، وإلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وسيد المؤمنين سيد غيرهم عليه الصلاة والسلام، إن رئيسهم وقائدهم، لكن لا يقال في التشهد ولا في الأذان والإقامة، ولو قال في التشهد صح لا حق، لكن تركه أفضل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ما حكم خروج المرأة المعتدة زيارة الطبيب؟ نعم. ما حكم خروج المرأة المعتدة زيارة الطبيب؟ إذا خرج للطبيب أو للتدريس أو للدراسة وهي طالبة لا حرج، لأن هذه حاجة، أو خرج للسوق مستترة مربوطة بحاجتها كشراء خبزة أو لحمة من السوق أو نحو ذلك لحاجات البيت فلا بأس، أما خروجها للزيارات الناس لا، تبقى في بيتها حتى تكمل تجتري الطيب والحلي حال العدة حال الوفاة، عليها مراعاة خمسة أمور، أول بقى في البيت لما زوجها ساكن فيه تبقى فيه حتى تكمل، إلا من حاجة من خروجها للطبيب المدرسة لا بأس. الثاني عدم الأطياب، لا تلبس لا تعطى الأطياب سواء بخور أو دهن عود أو وردة وغير ذلك، إلا إذا طهرت من حيضها كانت شابة تحيض فلها عند الطهر أن تستعمل البخور عند الطهر. الثالث عدم الملابس الجميلة، تلبس ملابس غير جميلة إما سوداء أو خضراء أو زرقاء أو نحوها غير جميلة. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي القلائد ولا الحزام من الذهب والفضة ولا خواتم ولا الأسمر ولا نحو ذلك حتى تخرج من عدة. الخامس عدم الكحل ونحو الكحل الكحل والحنة ونحو ذلك. نعم هذه خمسة أمور. نعم الذي يجوز صيامه ستم شوال أم قضاء ما أفطرت في رمضان؟ لا يقدم القضاء ثم الصوم، القضاء أهم، يقدم القضاء ثم تصوم إذا تيسر. هل تكون الأيام متتالية الست؟ تصوم القضاء ثم تصوم الست مطلقا سواء تتابعت أو ما تتابعت الأمر واسع. نعم وهل من صام ستم شوال يتم مع السنوات القادمة؟ لا ما يلزم، كل سنة هي بخيار، إن جاءت صامت وإن جاءت ترى. بعض العام يحسب أنه إذا صامت ثلاث سنة يلزمها دائم، لا، إذا جاءت صامت وإن جاءت ترى. وهكذا اللي يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر ما هو ملازم، لو صامها بعض الأحيان ترك بعض الأحيان ولا بأس، النبي كان يصومها بعض الأحيان يترك بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك. نعم وهل يصام النذر مقدم إذا كان مطلق لأنه فرض، أما إذا كان معين عليه يصوم الاثنين اللي في آخر الشهر شوال أو الخميس في آخر الشهر يقدس لأن وقت محدود. أما إذا قال علي أن لله أن أصوم عشرة أيام وأطلق فإنه يقدم على الست. نعم أتيت نذر الصيام شهر كامل، هل تصوم متتابع أم مفترض؟ إذا قالت لله عليها أنت والله مريضها أو إن الله نجحها أن تصوم شهرا كاملا فعليها أن تصوم شهرا كاملا، لكن إن كان ناوي في التتابع عليها التتابع، وإن كان ما لها نية تصوم 30 يوم يكفي ولو مفرط، لكن إذا صامت الشهر متتابعة يكون أفضل وأحسن. لكن إن فرغته صامت وأفطرت وكملت 30 يوم كفاها، إلا يكون لها نية، إذا كان ناوي التتابع فالواجب أن تعمل بنيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم كيف اعتادت أن تطلب من أطفالها النظر من كرتون تمثل؟ إيش؟ كيف اعتادت أن تطلب من أولادها النظر من كرتون تمثل؟ النظر إيش؟ أو الشرفة. النظر إيش؟ النظر من كرتون أو الشرفة الناس بالبيت. في أحد الأيام أحد أطفالها نظر من النافذة وتقطع الشرع وما تقطع أمرت أمرهم ينظرون مع النافذة، أمرتهن أولادها ينظرون من النافذة. طلبت منهم النظر من مثلا من شفيق والدهم أو في عرض كآخر وتقطع أولادها، هل عليها دم لما وقطعها؟ لا ما عليها شيء إن شاء الله، إذا كان النافذة مرتفعة فلا عليها شيء. نعم أما إذا كان النافذة على وجه الأرض ينبغي لها تحذر سدها ولا تجعل فيها شيء حتى لا يصف معها الأطفال، أما إذا كان مرتفعة فلا بأس. لدينا دين من صيام السنوات الأولى لم أقصد ولا أعرف على الأيام، فما الحكم في ذلك؟ تصوم ما يبرئ الذمة، إذا شك في ثلاثة أو أربعة صوم أربعة، وإذا شك في خمس ولا ست صوم ست، تحتار حتى تؤدي الواجب من الأيام الماضية، وعليها مع هذا إطعام مسكين عن كل يوم لأنها فرطت بالتأخير، إذا كان من رمضان سابق عليها إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع تمر أو رز مع الصيام، إن كانت تقدر وإن كانت فقيرة ما عليها شيء تصوم يكفي. نعم ما حكم السفر مع السائق؟ لا يجوز مع السائق، لا سفر ولا غير سفر، أو المحرم في السفر لو أنتم صاحب في السفر خروج المدرسة أو السوق لكم مع أحد أمها ولا أختها ولا شخص آخر حتى لا تكون خلوة، أما السفر فلا يجوز إلا مع محرم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر إلا مع ذي محرم. السؤال عمر قريب عن هذا وجدت ليلا يعتبر الحمد لله حديث رخيص الدم لم اتزوج وليس معي العلم الخاص هيا يجوز ان اخرج زكاه مالي الذي في البنك الثاني لدي اذا كان فقير لا باس اذا كان فقير هذا من الصله والصدقه اما اذا كان غني لا هل الحديث التالي او في معناه صحيح؟ نعم. هل هذا الحديث صحيح؟ من لم يقلد الباطل ما فعل غير الفطره. هذا ما الحاصل، الباطل. بس الباطل. لكن ينتقل من الله للسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس: القتال والاستعداد وقصد الشارب وقلب الانظار ونتف الاثار. للسنه للرجال والنساء. قلب الانظار نتف الابط. أو إزالة الإبط غير من غير النتف من النور وغيرها من الأدوية حلق العانة الشعرة تحلق بالموسى هذه سنة وإن أزالت العانة بغير ذلك أو أزال الرجل في نوع آخر من أنواع الدواء فلا بأس تقديم الأظهار سنة والختان أمر مشروع وواجب عند جمع منها العلم وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وفي قلم الظهر لا في الأرض وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة ليس للرجل ولا المرأة ترك العانة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.